هذا في موضع كيف بإذا رفع رسول قبل الإمام في السجود، وإذا نزل قبل الركوع، يعني إذا أضاف إلى ذلك أمورا أخرى غير سبقه في القيام أو رفع من الركوع، هذا متوعد. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، قد يكون حقيقة فعلا يحول رأسه رأس حمار يمسخه، وقد يكون مسخا معنويا فيحول الله رأسه وهي باقية على كونها رأس إنسان، يحولها الله عز وجل بلادة وغباء رأس حمار، فتجد هذا الإنسان إنسانا لكنه حمار لا يعي، دليل لا يفهم، غبي لا يتفكر. فإذا هذا التحول حاصل، إما أن يكون حسيا وقد يكون في بعض من أراده الله عز وجل، وإما أن يكون معنويا. فليخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحصل له ذلك، فدل هذا على التحريم، لأن هذه الصورة المقززة إنما خرجت من باب الوعيد، وهذا دليل على التحريم. فمن كبائر الذنوب أن يرفع الإنسان رأسه قبل الإمام أو أن يسبق الإمام في صلاته، وإنما الإمام متبوع، الإمام متبوع، فإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، ذكرنا الآن أن صلاته تبطل، لكن لو كان يخرج ويبدأ صلاته من جديد خلاص ما في إشكال، وهذا فيه تربية أيضا، احنا فيها تربية، لأن المراد من صلاة الجماعة مغازل، يعني الحكم من الصلاة شيء، والحكم من صلاة الجماعة شيء، والحكم من صلاة الجمعة شيء، والحكم من صلاة العيد شيء، يعني هذه كلها نقف عند الايه، عند الأسرار، يعني أقف عند أبعاد هذه العبادات في تشريعاتها على هيئات مختلفة وصور متنوعة، يعني ما أمر الله عز وجل بالصلاة وفقط، يبقى الأمر بالصلاة، لكن هذه الصلاة لم تجب فردا وإنما كانت جماعة، هذه الصلاة وجبت جماعة، إيه السر في صلاة الجماعة؟ طيب جماعة الصلوات الخمس غير جماعة الجمعة، طيب إيه السر في جماعة الجمعة؟ لماذا لا نقتصر على جماعة الصلوات؟ طيب صلاة العيد جماعة، لماذا تتسع الجماعة أيضا في العيد؟ ما السر؟ هذه كلها أمور لها مرامي ومعاني لابد أن يوقف إيه عندها. فرفع المأموم رأسه قبل الإمام تمرد على الإمام، هذا تمرد صحيح، تمرد صح ولا لا؟ هذا تمرد على الإمام، ده اللي بيرفع رأسه بالركوع بس، يبقى لو خرج على الإمام بالسيف والسنان ده تمرد إيه؟ هذا تمرد أكبر، إذا كان هذا استحق هذا العقاب نتيجة تمرده على الإمام فرفع رأسه أو سجد قبله أو كذا، مع إتيان بالعباد، إتيان بالركوع وبالسجود وبكذا، فدل هذا على أنه ينبغي أن يحصل نظام ولا يحصل تمرد على الإمام، سواء الإمام الخاص بالصلاة أو سواء الإمام العام الذي بقى عنده المصالح الأكبر في استقامة حياة المسلمين. يبقى هذا سر من أسرار صلاة الإيه؟ من أسرار صلاة الجماعة. نعم. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قال حدثني أبو الطاهر وعمر بن سوار قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتبطفن أبصارهم. لاحظوا معي يا أخوان هنا، شوف هذا الوعيد في هذا الباب، هذا الوعيد لمن؟ لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليه، يعني كل سنة يصاب بالعمى ليه؟ عشان ايه؟ مجرد رفع بصري الى السماء ويصلي. لا ينتهينا اقوام عرفين وابصرهم عند الدعاء في الصلاة الى السماء او لا تقتصنا. والباب اللي مر اما يخشى الذي يرفع رأسه قوله الان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل الله رأسه رأس حمار. اللي يرفع رأسه قبل الامام متوعد بهذا. واللي يرفع بصره الى السماء وهو يصلي متوعد بهذا. والذي يصلي الصلاة غير كاملة الأركان أو ليس مطمئنا فيها الاطمئنان الواجب فقط إذا مات على هذا ما أفلح أبدا. أما إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. الوعيد ده أظن من أعلى أنواع الوعيد صح؟ لتختطفن أبصارهم لترجع أبصارهم إليهم لا يحول الله رأسه رأس حمار. أه؟ لا. أما إنك لو مت على ما أفلحت أبدا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا كل وعيد في من يصلي لكنه يخالف ما يجب عليه في صلاته. فكيف بمن ترك الصلاة كلها فلم يصلي قط؟ انتبهوا معي. يعني ماذا يبقى له من وعيد؟ ها؟ ده بيصلي ولكن يرفع بصره. وده بيصلي وقد ترك الاطمئنان. وده بيصلي ويصلي جماعة ولكنه رفع قبل الإمام. وده بيصلي ولكن صلى في بيته. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر برجال ثم آمر رجلا فيؤمن ثم آمر برجال ما هم حزم من حاصر. فأتي إلى أقوام لا يشهدون الجمعة على الجماعات لا يشهدون الجماعات فأحرق عليه بوزان. قال له أمال إيه اللي باقي بقى لترك الصلاة خالص ما بيصليش ده؟ حرق بيته؟ ده النبي قال في اللي بيصلي البيت بس ما بيجيش الجماعة. طب نعم عينيه؟ ده النبي قال هذا في من بس يرفع بصره. طيب ماذا نقول له؟ نقول له ما أفلحت أبدا. أما إنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. طب هذا قال حذيفة لمن رآه لا يتقن صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دي مش تركها كلية ولكن يتركها حتى يخرج وقت ليصلي مع الأخرى. صلى لكن خارج الوقت طلع صلاة خارج وقت وحضر في صلاة مع الوقت. أمال ماذا بقي لمن ترك الصلاة كلية؟ تدبرتم المعنى ده؟ تدبرتم هذا المعنى؟ ماذا بقي لمن ترك الصلاة كلية؟ نقوله إبا ها؟ كما قال النبي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا كان الذي يرفع رأسه سيحوله الله رأس حمار. وما للرأس التي لا تسجد دي أبدا تبقى رأس إيه؟ اللي بيرفع ده رأسه رأس حمار. وما للرأس التي لا تسجد هذه؟ إذا كان الذي يطمئن فيه ركن من أركان الصلاة لو مات على ذلك ما أفلح أبدا. وما الذي لا يصلي أصلا؟ لذا كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لأنه ما بقي من الوعيد شيء. وإحنا لو تتبعنا كمان نحن لو تتبعنا الوعيد في هذا سنجد كثيرا جدا. يعني لو تتبعنا الوعيد فيما يتعلق بالصلاة والإخلال بها بأي شيء ممكن تضع مجلدا فيما ورد من وعيد في الطهارة والصلاة. في الطهارة والصلاة لو مشيت مع باب الوعيد في طهارة الصلاة ممكن يتعلق عشرات الألوان من الوعيد. طيب لمن ترك الصلاة كلية هتدل واحدة من دول؟ يعني هتجعل من لم يصلي كمن لم يرفع كمن رفع فوق الإمام؟ هتجعل من لم يصلي مطلقا كمن أخل بالاطمئنان أتجعل من لم يصلي مطلقا كمن يرفع بصره ويصلي إلى السماء؟ ما هو ماذا بقي إذن من الوعيد؟ لن يبقى من وعيده إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك فرق الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر. كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تترك الكفر غير ليه الصلاة، ولهذا حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم مثل أبو إسحاق المراهوي وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهما من أهل العلم. نعم. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاستماع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا. عندك سكون الميم؟ لا ناوى تكلم وتفش بضم الميم. نعم يعني فيها وجهان شمس وشمس. فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حاء قال وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن القطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تلمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمر. علامة تومئون علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمر. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن تراط يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. عجيب. وما قلتنا دي منين أصلا؟ يعني عجيب أن تكون هذا في الصدر الأول، كانت عند الصحابة أولا ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية إلى الآن. يعني تذهب إلى مثلا قرى أو إلى الأماكن التي ليس فيها يعني إخوة دعاة أو كذا تجد جميع من يصلي إذا جاء يسلم أشار بيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا، وفي بالك يضع يده على فخذه ويقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يعني منين جاءت مع كون السنة هذه موجودة؟ الحمد لله. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الصدر الأول. يعني منين جاءت؟ هل هو في كتاب مثلا أحد من أهل العلم أو في كتاب فقه مثلا فتوارثه الناس، أم أن هذا من مثلا من إبليس الذي أوعز إليهم بهذا؟ وهذا يدلك على أن المخالفة قد يستغل إبليس هذه المخالفة فينشرها بين الناس، ولهذا تجد مخالفات بين جميع الناس على اختلاف بلدانهم، تجد فيه مخالفات معينة منتشرة جدا وفيها وهي محل اتفاق. طيب هنا صلى الله عليه وسلم ينهى أيضا عن إشارة باليد حال الإيه حال التسليم والأمر بالسكون وأن الإنسان لا يفعل هذا. وطبعا ليس الأمر بالسكون قاصرا على الإشارة باليد حال التسليم وإنما الأمر بالسكون في جميع أركان في جميع أحوال الصلاة. فلا ينبغي الإنسان يصلي إن يعبث بالحياه مرة بدون داعي يعبث بالحياه يقلب مثلا غطرته يفك الزرار يعمل الزرار يدخل إيده في كذا في الشراب يطلع وهكذا لا ينبغي. أسكن أسكن فلا بد أن يكون عليك السكين السكينة في الصلاة. إذا كانت السكينة أنت مطالب بها في إتيانك إلى الصلاة. إذا قيمت الصلاة فأتوا وأنتم إيه تمشون ولا تدوا أنتم تسعون فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمشيش بقى إيه جاي جري من عندي الوضوء معاك الخرزانة والليسة ديت وترمي الله مع الصابرين كما يحصل من كثير من إيه من آبائنا. تلاقي واحد جاي من عند دورة المية كأنه قطر جاي هذا لا ينبغي لسكون. لابد أن يكون هناك إيه سكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن صورة من يشير بيده عند السلام صورة مقززة أخرى فقال كأنها إيه أذناب خيل شمس من الخيل اللي بتنفر لا تستقر وهذا عيب في الخيل هذا عيب لأنها قد تدور صاحبها. نعم. وفي هذا أيضا إشارة لطيفة إلى النهي عن التشبه بالحيوان فلا تفعل هذا مشابهة للخيل الشمس ولا تنقر الصلاة كنقر ولا تقع إقعاء ولا تلتفت التفات يعني لا تكن هكذا لا تشابه مرة ثعلب مرة حمار مرة خيل شمس مرة كلب مرة كذا كل هذه صور شوف متنوعة جعلها الله جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن خرج عن الحد المشروع في الصلاة لمن عن حد المشروع في الصلاة فطارة يشابه الكلب وطارة يشابه الحمار وطارة يشبه الغراب وطارة يشبه الديكة وطارة يشبه الثعلب وهكذا. طيب ومتى من يقلد هذه الحيوانات ليضحك الناس طارة يفعل فعل الثعلب وطارة يخرج صوت الثعلب وطارة يخرج صوت الحمار وطارة يخرج صوت الكلب هذا حرام ولا مباح؟ هذا حرام هذا لا يجوز الإنسان أن يقلد هذا. طيب الأب مع ابنه الأب مع ابنه هل يفعل ذلك؟ بلاش يضحك الناس هل يفعل ذلك؟ لا أيضا لا يجوز هذا. الإنسان يكرم عن إيه؟ عن مشابهة الحيوانات. يظهر لي صورة لكنها تحتاج إلى مزيد تحقيق ما قد يكتبه بعض الصالحين أو بعض طلبة العلم كقصص لتعليم الأطفال. فيأتي بحمار يتكلم ويأتي بكلب يتكلم ويأتي بذئب يتكلم ويأتي بثعلب يتكلم ويأتي ببغبغاء يتكلم ليظهر معنى مثلا معين. عاوز مثلا يقول الكلب ده وفي مثلا يعني أو كلب أصحاب الكهف ويجيب قصة أصحاب الكهف ويجيب بقى أدوار على ألسنته فيقول الكلب مثلا ده أصحاب الكهف وأنا همشي معهم وأنا مش عارف إيه وأنا سألزمهم وأنا كذا. طيب ذكر الحوار على ألسنة الحيوانات من أجل تقريب معاني معينة للناشئ يجوز أو لا يجوز هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق. أخذ الحمار يتكلم زي مثلا طفل نريد أن نعلمه أدب الحديث أدب الحديث هذا الطفل قصته أن كل من يتكلم يقطع كلامه تقول أنا عايز أقول لك أنا كذا كذا كذا وهكذا. فاشترى له أبوه الببغاء في البيت الببغاء أصلا ما فيش حد يتكلم فهو يجي يقول له كان يوم يقطعه زهق من الببغاء يقطعه راح يكلم الحمار. يجي يكلم حمار ينهق. طب اسمعني يا حمار. لا فيش فايده. فحينئذ ايه مل ايضا كل ما اروح لحيوان هكذا والحيوان يكلمه وكذا فمل. فحينئذ ادرك ان مقاطعه الحديث ايه لا تنبغي ولا طريق. شوف زي ما انت زهقت من الحيوانات التي قاطعتك فبرضه الناس بيزهقوا منك لما تيجي تقاطعهم فين في الحديث. يبقى احنا عايزين نعلمه معنى الا وهو ايه لا تقاطع احدا في الحديث حال الكلام لان ذلك يؤذي الناس. نلف وندور نجيب حمار يتكلم نجيب ببغاء يتكلم نجيب مش عارف ايه نجيب ايه. هل هذه الاشياء هي تربيه السلف الصالح رحمه الله تعالى؟ يعني التربيه زي ما سبقنا النهارده بالصوت بالصوره تربيه بهذه الاشياء. هل الحقيقه محل نظر خطير جدا. وانا الذي استريح اليه الان ان هذا لا ينبغي ولا يجوز وهذا له عواقب الوخيمه فيما ياتي بعد ذلك. ان احنا نقرب هذا المعنى. طيب الا نقرب ذلك بالحديث والايه؟ يقول لك ماشي ما انا بذكر الحديث والايه ولكن مع هذه الاشياء. هذا من باب التقريب. هذا من باب التقريب او من باب العدول. النهارده انا بحط الحديث لكن بحط جنبه ايه حمارا ينهق او كلبا يعوي ذئبا يعوي. طب وبعدين وبعد ذلك سوف تحذف او يحذف النص. ولهذا لما يجي ابنك يحكي لك القصه يحكيها ازاي من اول الببغاء والحمار انما من اول حديث الايه صعب صعب. ليه؟ لان عنده زي مثلا ما انت تجيب له مثلا صوره حمار وتحط مثلا تحتها ايه حرف مثلا الحاء عشان تعرف ان مثلا دي بحرف الحاء مثاله كلمه حمار. شوف الحرف الحاء في كلمه مثلا حمار. الولد كل اللي انطبع في ذهنه هو ليه الحمار. يبقى عشان تعرفه الحاء لازم تجيب له حمار. وعشان تعرفه مثلا القاف لازم تجيب له قطه. وعشان تعرفه الصاد لازم تجيب له حصان. يعني هذا تعويد للبلاده تعويد الولد على الايه البلاده. يعني عشان تعرفه حرف لازم تجيب له صوره قد كده. ودي عده من وسائل الوسائل التعليميه الايه التي اعتبرناها يعني وسائل عصريه تعلم الاولاد او تركز في ذهن الاولاد مثل هذه الايه الاشياء. ودي طبعا نوع بلاده يتربى عليه. لا ولهذا انت زمان لما تعلمت جدول الضرب او تعلمت الحروف كده بالذهن وطبعت في الذهن كانت القوه زي تعليم الكتاتيب ايه زمان. تعليم الكتاتيب زمان مثلا كان هو ده التعليم. انما عشان تعلم النهارده بالصور فهذه تعود البلاده. فكذلك في المعاني قد تحصل بلاده في تعلم المعاني. فاطلع بقى على المنبر اقول زي مثلا زي ما كان في ببغاء بيقول زي ما كان في حمار بيقول زي ما كان في كلب بيقول وهكذا. ما هو انا منطبع في ديني هذه القصه. لكن اخلت مواقف السلف رحمهم الله تعالى من هذه المعاني فناتي بالحديث والايه وناتي ايضا بالموقف والقصه الذي ترجم هذا. هل خلت مناهج السلف من هذا؟ هذه مساله يعني منهجيه في التربيه او منهجيه في التعليم. نعم. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. عندك الياء اللي هي بعد اللام ليليني ولا ليليني يليني بالكسر لا بالكسر لكن فيها ليليني ليليني نعم ناوي تتكلم عليها وبكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون. صح، من غير ياء قبل ليلني، لأنها مجزومة يعني. ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. وإثبات الياء مع إيه؟ ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. تمام، لو أثبتنا الياء ليلني منكم. نعم. طيب. نعم. مسألة إيه؟ أي. ما احنا قلنا جانب شرعي وجانب مسلكي. جانب الشرعي وهو ان هذا يتنافى مع تكريم الانسان، فان الانسان قد كرمه الله عز وجل بالنطق والبيان. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، فانت تتميز عن باقي المخلوقات بالبيان، تميزك بالايه؟ بالبيان. فجعلت هذا البيان لمين؟ جعلت هذا بيان الحيوانات، فهذا استحسان أن ينطق الحيوان عكس لفطرة الخلق التي فطر الله عز وجل عليها الخلق، فجعلت حيوان يتكلم إلى آخره. هذا الجانب الشرعي. جانب مسلكي أن هذا رداء في التربية والتعليم، هذا رداء في التعليم. هل احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا؟ لم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، ولم يعلم بهذا أبدا. ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم مرة على وجه الإعجاز، على وجه الإيه؟ الإعجاز، على وجه كونها آية يعني مخالفة لنواميس الكون، لما ذكر أن ذئبا يتكلم، فقال الصحابة إيه؟ ذئب يتكلم؟ كان يجي يشوف النهاردة بقى كل حاجة بتتكلم. فقال أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وإيه وعمر، فيوشك أن تنقبح هذه الأشياء، واخد بالك، في أذهان أطفالنا فتنعكس الفطر ولا تنظر إلى الأمر حين يكون شررا، ولكن انظر إلى ما تترتب عليه حين يكون نارا تستعجل. نعم، ما في الهدهد أبدا، زي ما أنت بتقول كده، زي ما أنت بتقول، لا هو أجراها، بس لغته، هي لغته الهدهد زي ما انت شايفه الآن بلغته. لكن سليمان أوتي إيه؟ لكن هو زي ما النبي سمع الجمل، لكن هو لم يتكلم بما تقول أنت الآن بنفس سياق القرآن، ولكن القرآن ذكر لغته، هو تكلم لكن بما يفهم سليمان، خد بالك. فهذا بالعكس، هذا فيه إضافة دليل، جزاك الله خيرا، هذا فيه إضافة دليل، وهو أنه جعل من الإعجاز، من الإعجاز النبوي ومن الدلائل على نبوة سليمان أنه كان يفهم لغة الطير. فلماذا كل الناس يفهم لغة الطير الآن؟ طبعا هم لا يقصدون ذلك، وبقولك يعني الكلام ده طبعا مش إحنا نقصده، بس إحنا بنقرب معاني. الإشكال الأخطر المسلكي يعني، وكأننا نقول للناس، ودي يا اخوان دي اللي احنا بنسميها او بيسموها دايما، احنا كل يوم بنسمع كتير لما يجي يقول لك مثلا ايه سلفيه المنهج وعصريه الايه المواجهه. يعني احنا مش عايزين مساله البخاري ومسلم والحاجات ديت وبس كده، ومساله يعني شيخ وطالب، ومساله كتاب ومسجد. يعني احنا عايزين نرتقي بالدعوه النهارده، بقت الدعوه كذا كذا كذا، فليجي بقى شويه شويه. انا عايز اقول المعنى اللي انت عايز توصل من خلاله، تصورت ان حمارا يتكلم، او ان كلبا يفي بكذا، او ان كذا، لتعلم الوفاء، تعلم الوفاء بلسان الكلب، وتعلم الصبر بلسان الحمار، وتعلم الثرثره بلسان الببغاء، ان هذا لا ينبغي. الا يسعنا ما جاء في القران من ادب، وفي السنة من أدب، وفي مواقف السلف الكثيرة جدا من أدب. ولهذا كل هذه الكتب تخلو من مين؟ تخلو من مواقف السلف، وتخلو من هذا. ولهذا لا يمكن يتربى عندنا جيل كما تربى الجيل الأول على النص. النص عندنا يستوعب كل حاجة، ولهذا احنا نقولها بملء أفواهنا. ما عندنا يا من تريدون تعليما اقتصادا سياسة، تتعاملوا مع أمريكا، تتعاملوا مع إسرائيل، تتعاملوا مع الأطفال، تتعاملوا مع النساء، تتعاملوا مع الحيوانات، تتعاملوا مع الزروع، تتعاملوا مع كل الكون كله، يسعون النص، يسعون النص. يفهم ذلك من يفهم فيستخرج، أو لا يفهم فيتحول إلى مناهج أخرى. شيئا فشيئا سنجد أن النص هذا يوما ما يقرأ على ويتلى على سبيل البركة، إنما ما عادش في وقت إنه أخرجوا البخاري في كتاب المساجد أو أخرجوا البخاري في كتاب التمني، ما عادش الكلام ده. سيأتي اليوم لو لم نضبط القاعدة، نضبط المسألة، نحول بين الناس وبين هذا الترخص، ونقول طيب والله يا أخواني لو عجز القرآن والسنة ومواقف السلف وحياة السلف عن التعليم والتربية في المعاني اللي انتوا عاوزينها تقولوها، لو عجز ذلك نفذت، ابو هاتوا كلب يتكلم، او هاتوا قطة تتكلم، او هاتوا ببغاء يتكلم. لماذا؟ تسلية للأولاد، تسلية للأطفال. هذه موسوعات طلعة، انا بين يدي الان موسوعة معطاني صاحبة اراجعها له. يعني كل الاشكال بالنسبة لصاحب الموسوعة، طبعا هو يظهر انه على منهج السلف هذا، او الاشكال في من رجع رأيته يعني رجعها، كل الاشكال في التصوير، ان انا بطلع صورة حمار او صورة كذا، فصاروا يعني يستدلون باشياء انها مش ايه، انها يعني من الصور، هل من الصور التي ترخص فيها التعليم زي حصان عائشة وزي او لا. لا، الامر ابعد من هذا، الامر ابعد من كونها صورة ولا من صورة. يعني ان هذه السلسلة تكون المشكلة فيها قضية إليه الصورة، هي صورة ولا مش صورة؟ القضية أوسع من هذا وأبعد من هذا. كما قلت لكم القضية الآن هي من ناحية شرعية محتاج إلى استدلال على جواز هذا، وقد كرمنا الله ومن علينا بهذا وجعل من آياته في الكون ومن معجزات التي أيد بها نبيه أن نبيا يفهم أو أن ذئبا يتكلم، خلاف النواميس. وثانيا كمسالك تربية، ودي الأخطر بقى، هب أنها في الجملة جائزة، لكن تربية الأمة على هذا، تربية الأمة على هذا، ربط النشأ بهذا، ربط النشأ بهذا، مش معقول أن احنا نرجع نربي الأمة واخد بالك بعصرها على الثعلب اللي بيلبس البلط الأبيض ويحتال إن هو ديك وعايز يدخل حظيرة زي ما كنا زمان بنتعلمه ولم نفهم شيئا ولم نعرف شيئا. علمونا إن الثعلب هذا خلاص مكر، اربطوا بين المكر وبين آيات الله. فدليل التفاوت هذا بين ثعلب يمكر وبين أسد ينقض وبين حمار يتبلد وبين كذا وكذا، علمونا أن هذا آية من آيات الله، أن فاوت بين الخلق ولم يجعل الخلق على شبه في الخلق والخلق. وإن دل هذا فيدل على أن الله عز وجل خالق وأنه لا خالق غيره. علمونا الكلام، أما تيجي تعلمونا حتى أن الحمار بليد وإن الثعلب مكار، علمونا إنه هذا الثعلب لم يمكر بشيء كان فيه وإنما بشيء خلقه الله فيه، وأن هذا الحمار لم يكن بشيء فيه ولا باختياره وإنما بشيء خلقه الله فيه. وهذا التفاوت أعظم الأدلة على أن الله خالق، وأن الكون هذا لا يمكن تخلقه طبيعة أو يكون محض صدفة. فإذا أردت أن تقدم لأصحاب الماديات هؤلاء ولا أصحاب الطبيعة دليلا على أن الله خالق، قلوا إيه رأيك في ثعلب وفي ديب وفي أسد وفي ديك وفي كلب وفي كذا، قل لي كيف تميز الطبيعة بين هؤلاء جميعا. يبقى أنا أربط، شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل، إنما ما جيش أنا ألبس ثعلب بلطه وما ينفعش، هذا ما يصلح. فالحقيقة ده تحول أو تعجل في وسائل التربية عشان نطلع جيل إيه، جيل أمل وعمر أو جيل ثعلب وديك، ما ينفعش، فعش أبدا، إلا إنه نصوص تكون على الألسن وفهم صحيح يتعلمه أبناؤنا. ولهذا مع هذا الأمور، مع هذه الأمور موجودة وعدم الالتفات إلى ما نقول نحن مثلا في مثل هذه القضايا، ووجد التعليم بهذه الطريقة، ماذا أخرج؟ لكن شوف الأوائل ماذا أخرج، وشوف طريقة التعلم، فالله ما طلعت البخاري وطلعت مسلم وطلعت كذا، ما فيش حاجة، صم، امسك احفظ وصم واصل لك بنهارك، هو ده التعلم، عايز تتعلم هي الطريق، دي الطريقة. ارحل وتعلم واحفظ وراجع وذاكر، هي دي الطريقة. لا البخاري تعلم إلا بها، ولا مسلم برع إلا بها، ولا الزهري كان إمام إلا بها، ولا أحمد كان إماما إلا. هو دي الطريق، مفيش، هي دي الطريق. خذ وزن من زعومة أظفاره اربطه بهذا وكذا. هذا بالنسبة للتعلم. بالنسبة للتزكية، بالنسبة للجهة العملية، عندنا قدوة قدامه، عندنا واقع عملي هننقله في كل باب من الأبواب ممكن تضع موسوعة من الكتاب ومن السنة ومن سيرة الصحابة والتابعين وإلى الآن. يبقى حصول من هذا الباب، هذا العلم وهذا التعلم، وهذا العلم وهذا التطبيق. لست في حاجة أبدا عندنا إلى كلب يتكلم أو إلى حمار يتحرك ويتكلم، ما عندناش أبدا. لا أرى هذا له بدخلا، إلا إن إحنا اللي نجيبه، إحنا نعلمه أبنانا مما جاء في نصوص الكتاب والسنة. زي أذكر كان لنا محاضرة في قدر إحنا زمان، أول ما كانت لي حديقة الإيمان وليس حديقة الحيوان، حديقة الإيمان. عشنا مع هدهد سليمان، خدنا الآيات والعبر. عشنا مع كلب أصحاب الكهف، أخذنا الآيات والعبر. عشنا مع نملة سليمان، أخذنا منها الآيات والعبر. وهكذا حديقة الإيمان. يبقى حول هذه إلى الناس على أنها فعلا مواقف تستحق الظرف. إنما عايز تعلم الولد كذا فتقوم تجيب له، عايز تولد صعبة. يعني هذه أمور ستكون عاقبته وخيمة على المدى البعيد وليس المدى القريب. وقد تبدو، انتبهوا ان الشر ليس شرا من كل وجه، وان الخلل ليس خلل من كل وجه، بل هو خلل من وجه دون وجه. لهذا قد يدخل عليك ويخيل عليك بالوجه الذي يعني يكون فيه خير. لكن اوعى تحرف طريقة التعلم والتعليم والعمل عن طريقها الذي ورثناه. نحن ورثنا دينا عن سلفنا الصالح بكل ما فيه، موقنين أن السلف الصالح ما هم إلا قوم طبقوا النص الذي نزل، وأن القرآن حينما انقطع الوحي من السماء ما انقطع الوحي إلا لأن الدين كمل وأن النعمة تمت. ولو كان ثم ذرة ذرة لم تكمل لما انقطع الوحي. لو كانت ذرة لم تكمل في سعادة الدارين والله ما انقطع الوحي، والله ما انقطع الوحي. ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن كمل الدين وتمت النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي. في أي مجال من المجالات اللي ما كان يومها دين فلا يمكن أن يكون في عصر من العصور دينا. يا أخواني خلي بالكم، دي أصل وليس فرع، دي أصل وليس قضية مطروحة للنقاش، دي أصل وليس قضية تخضع لمناهج دعوية، دي أصل. خلي بالك دي أصل في أي مجال. أصل الوحي ما انقطع أبدا أبدا، ما انقطع الوحي أبدا. وشيء يمثل ذرة باقية بلا وجد، حياة السلف تطبق، بس حياة السلف بعد ذلك تطبيق عملي. يبقى عندك النص وعندك الأمثلة، عايز أكثر من كده؟ عندك النص وعندك التفسير وعندك المثال. سبحان الله يا أخوان، والله يا أخوان فعلا. يعني كيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم ورسوله؟ يعني عنده النص، المعنى، المثال، التطبيق. بس فلس، احنا عندنا فلس لما بنزهق ونفلس في من الاستنباط من هذا النص ومعرفة المعنى ومعرفة التطبيق نقوم نلقى بقى الايه الحاجات الثانية. فلس، وإلا قصر فعل المنهج أبدا أبدا. يا شيخ علمنا بس زي السلف، يا شيخ ربنا بس زي السلف، نعلم أولادنا يا شيخ ازاي زي السلف، نتعامل مع أعدائنا زي السلف. طب عايز أبقى طالب علم زي السلف. طب في طرق مثلا للتعلم زي السلف. خذ كتابك تحت باطك خلاص، وأفرغ وقتك، أعطي العلم كلك يعطيك بعضها، وطن نفسك مذاكرة ليل ونهار ومدرسة ومراجعة والتزام بكتب السلف، احفظ وسمع وارحل وتعلم. طريقة تانية صعبة ديت، مفيش تاني، مفيش تاني. كان واحد طلع بغيرها، كان واحد طلع بغير هذه الطريقة، هي دي الطريقة اللي امتدت الأئمة والعلماء، مفيش طريقة تانية أبدا. طب نت، طب كمبيوتر، طب شبكة عنكبوتية، طب تجميع، طب اختصارات، طب شفرات، طب أوراق نزلة، طب أوراق طلعة، كل ده مبوش فايدة. غاية ما فيه سوف يطلق ألسنة مشبعة بالشبهات. بس عاد في كل مجال يتكلم وقفلك زي الببغاء يقطعك. طب مش عند سعيد بن منصور اثر بيقول ان ابو الدرداء كان بيقول مش عارف لو ايه؟ طب مش ورد في البدايه والنهايه ان عبد الرحمن بن عوف كان بيلف عن الناس كلها عشان ياخد الراي في عثمان؟ طب ما يبقى الانتخابات جائزه والرجاله والنسوان وكله يحط صوته. بس سينتج هذا، سينتج هذا. لكن عاوز تتعلم، عاوز تبقى طالب علم، عاوز تبقى عالم، عاوز تبقى شيخ، عاوز تزكي نفسك، هي طريقه واحده زي طريقه القران. ازاي حافظ على القران ما انساهوش؟ قول لي انت ازاي تحافظ على القران ما تنساهوش؟ اقول لك احدث الطرق هي اقدم الطرق، راجح وكرر وخلي لك ورد، اوعى تسيب مصحفك، تعاهد القران. طب يعني مفيش حاجه غير لا؟ لا ابدا، مفيش حاجه بتدخل القران في الراس كده، مفيش لاصق بتلزق على الدماغ ما بيطلعش القران. تعاهد القران بس، هي دي تعلم حفظ بس، هي دي الطريقه، لا عن طريق اللوحه ولا عن طريق التعلم مش عارف يطلعونا مش عارف ايه الضوء والصوره هذه الاشياء، هي طريقه واحده. فالحمد لله منهج يا اخوان احنا مش بنقترحه، منهج طبق. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز مجال ايه؟ عايز مجال ايه؟ احنا ده فلس، ده والله العظيم يعني عدم الحقيقه. انا اقول ايه؟ ان احنا نترك المجلدات ديت ونيجي للبيزنس نووي، وتلاقي ابنك داخل لك هي كل المساله قط وفار وبس. اهو احنا ما قلناش حاجه. نعم. قال وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد بن الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم وهيشات الأسواق. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال

بالآية. فهذه يعني مسألة خطيرة إخوان، مسألة التوسع في أمور التربية. طيب هذا الباب، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول، فالأول منها والازدحام على الصف الأول ومسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريب من الإمام، كلها كل هذه الكلمات أو هذا التبويب، الجمل الموجودة في هذا التبويب ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى الأدلة عليه. تسوية الصفوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مخالفة الناس في الصفوف بالتقدم والتأخر. تسوية الصفوف على قسمين، تسوية واجبة يأثم من تركها، وتسوية مستحب. أما التسوية الواجبة فهي التي لا يحصل أو التي يحصل بسببها التراخ الذي لا يكون فيه تقديم ولا تأخير، الذي لا يكون فيها تقديم ولا تقدم ولا تأخر. فلو تقدم واحد أو تأخر واحد أو كذا آثم، هذا حرام لا يجوز. يدل على ذلك أيضا الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم يضرب قلوبكم بعضها ببعض. يبقى هذا يؤدي إلى التنافر والبغضاء وهذا حرام. يبقى إذن دل هذا على وجوب التسوية بهذه الطريقة، ألا يكون هناك تقدم ولا تأخر. هناك تسوية مستحبة وهي التحام الصف بحيث يكون المنكب في المنكب والكتف في الكتف، فهذه مستحبة ولكن لا تجب، هذا الأفضل، فالله عز وجل يحب ذلك. لكن من تركها فإنه لا يكون آثما. طيب وأيضا في ذلك الأمر بأن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، فأولى الناس بالصلاة وراء الإمام أهل الفضل والعلم والخير، لأنه إذا حصل نقص في صلاة الإمام جبروه، نسيان ذكروه، خرج من الصلاة فإنهم يخلفونه. يبقى كلما كان وراء الإمام أولو الأحلام وأولو النهى كان هذا أضبط للصلاة ومما يعين الناس على ضبط الصلاة. يعني قد يحصل خلل عند الإمام مثلا معين، نسيان أو كذا، أو يحتاج إلى خروج والناس في مؤخرة الصف لا يشعرون به، نتيجة إيه؟ نتيجة أن وراء الإمام من يسدها. مثلا إمام أخطأ، ما يكون فيه الحفظة وراء الإمام، لما الإمام مثلا يخطئ آية أو ينسى آية فيوم يرد واحد وراه تماما كده، يعني لا يحصل تشويش. لكن لو ما في أولو الأحلام والنهى هتجد كل المسجد يرد عليه، ولتلاقي في آخر المسجد يرد على هذا الإمام فيحصل بذلك تشويش. فمنفعة أولو الأحلام والنهى منفعة عظيمة جدا في درء ما قد يحصل في الصلاة من خلل. هذه مسألة. المسألة الثانية تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى، فكأن النبي يقول: مقامكم يا أولي الأحلام والنهى، ثمرة كونكم من الأحلام والنهى أن تكونوا وراء الإمام، فالمفترض فيكم أنكم أرغب الناس في الخير وأسبق الناس إلى الخير. يا حافظ القرآن فين مكانك؟ يا طالب العلم فين مكانك؟ من الإمام في الصلاة. فيبقى هذا حث لأولي الأحلام والنهى ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، وليس معنى وليس لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، لا، ليلني منكم حث. لهذا اختلف أهل العلم في وقوف الصبي وراء الإمام إذا كان مميزا، يقف لكونه الأسبق ولا يؤخر لكون هذا المكان مكان لأولي الأحلام والنهى. فمن أهل العلم من قدم النص ليلني منكم أخذ بالظاهر وقال يتقدم، فلو جاء هذا الرجل لأولي الأحلام والنهى والصبي قد سبقه إلى هذا المكان نؤخره. ومن أهل العلم قال لا، إنما هذا يراد منه الحث للأحلام والنهى، سابقوا أنتم، أنتم سارعهم، أنتم أولى بهذا المكان فقدموا. وليس معناه أن من سبق إلى هذا المكان يؤخر. والصبي المميز لا فرق بينه وبين غيره، إذا صح أن يكون إماما أفلا يصح أن يكون خلفا للإمام؟ وهذا الذي نطمئن إليه، من أن هذا المكان لمن سبق. فلو سبق الصبي المميز الحريص على الخير إلى هذا المكان وتأخر الرجل من أولى أحلام ونهى، فهذا أحق هذا المكان. ناهيكم بقى عن الأشياء التي قد تغرس، الأشياء يعني السيئة التي قد تغرس في نفوس أبنائنا إذا كانوا حريصين عن خير من حفظ كتاب الله ومن حملة كتاب الله ويتقدمون إلى هذه الصفوف ويسارعون إلى الخيرات. الأثار بقى السلبية التي قد تترتب أو تستقر في نفوسهم لما جاء أقول له وأنا جاي كده بعد إقامة الصلاة، ارجع يا ولد ورد، ارجع ارجع هناك، ماذا سيترتب على هذا؟ طب أنا حريص، إن كنت أنا ألعب يعني في أولاد تقول لهم آه ارجع شوية، لأنه هو أصلا لعاب جاي داخلك الصف الأول لابس شورت إلى نصف الركبة وتحس إنها لعبة، يعني جاي جاري كده ويتخلى الصفوف وجاي الصف، لا ارجع يا ابن، ارجع يا ابن أنا خليك في جانب من الصف. لكن في أولاد مميزون، في أولاد حمل لكتاب الله سبحانه وتعالى، مؤدبون ربما فوق أدب وأدب كثير من الكبار، فجاء إلى هذا المكان لا نكسر خاطره ويكون وراء الإمام، لأنه إذا صحت إمامته، إذا صح تقدمه لأنه الأقرأ، أفلا يصح أن يخلف الإمام ويكون وراءه إذا كان أيضا هو الأتقى والأسرع والأسبق إلى هذا المكان؟ فالذي يترجح في هذه المسألة أن من سبق إلى هذا المكان فهو أولى به، إن كان الصبي من أهل الإتقان ومن أهل الأدب. لكن لو لم يكن من أهل الإتقان ولا من أهل الأدب، هذا قد يؤخر حتى لا يشوش على إيه، حتى لا يشوش على المصلين. أيضا هذه الحديث فيها إشارة إلى أن للظاهر تأثيرا في الباطن، وأن المسلم مخاطب بإصلاح الظاهر والباطن. قال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، فالسمع والبصر ظاهران والفؤاد باطن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنت مسؤول عن الظاهر والباطن. ولا يصلح صلاح باطن لا يتبع صلاح ظاهر، ولا صلاح ظاهر لا ينبثق من صلاح باطن. والإسلام ربى الفرد المسلم روحا وجسدا ظاهرا وباطنا، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوههم. قال سبحان الله، يعني ممكن النشوز هذا في الظاهر تقدم واحد آخر واحد ينتج أيضا النشوز في الباطن والاختلاف في القلوب. وهذا تجده أحيانا، تقول واحد مثلا لو سمحت لو سمحت بس شوية ما عبركش ممكن تشكل معاك، فهذا الخلل في الظاهر ينتج الخلل في الايه؟ في الباطن. الخلل في الظاهر ينتج الخلل في الباطن، تلازم بين الظاهر والباطن في الشريعة في كافة أحكامها. فليس الفرق بين الإيمان والنفاق إلا للفصل بين الظاهر والباطن. أحدث انفصاما وانفصالا بين الإيمان والنفاق، بين الإيمان الذي تواطأ القلب على عمل الجوارح، وبين النفاق الذي انفصل فيه عمل الجارحة عن إيمان القلب. لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ده حاجة بس بسيطة إيه؟ فقط يتقدم واحد آخر واحد قد ينتج هذا الاختلاف. كذلك في هذا الباب حث على التقدم والمصارعة إلى الصف الأول، فلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يقترعوا عليه لفعلوا. هذا بالنسبة للرجال ظاهر، ولكن الصف الأول بما يدرك؟ هل يدرك بأول الدخول أو يدرك بالوقوف؟ يعني مثلا دلوقتي احنا قاعدين اهو، في ناس قاعده من صلاة الظهرهم خلاص، وفي ناس لسه هتدخل دلوقتي، يجي على ما يقوم الصف اللي في الصف الاول، على ما يقوم مثلا كما كان راجل كبير قاعد من الظهر، على ما يجي يقوم يلاقي واحد من الشباب جاي قافز واقف في الصف ما عادش له مكان، ارجع على الصف الثاني، هل يكون بذلك حرم من اجل الصف الاول؟ هل الصف الاول يضرب بالسبق فيكون السبق له، ولا يدرك به او الاعتبار فيه حال الوقوف؟ هل الاعتبار فيه بالسبق الى المسجد والى الصلاة، او الاعتبار فيه في حال الوقوف؟ الذي يظهر انه يجمع بين الامرين، وان من دخل المسجد لا ينبغي ان يتأخر الا اذا كان من اهل الاعذار سيجلس على كرسي، ولا يجلس في مأخذ المسجد على كرسي او كذا، لكن من دخل ينبغي أن يتقدم إلى الصف الأول حتى إذا انتهى شرعنا في الصف الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا، فلا بد أن نحرص على الخير، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولكن لا أنا كده كويس لسه هطلع للصف الأول أدرن جنب الباب حتى أول ما أقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، أكون على أول واحد أسلم بسرعة عشان أفتح الدكان. لا يزال أقوام يتأخرون هكذا حتى يؤخرهم الله، يعني من باب العقاب احذر ان تؤثر التاخر فتبتلى بالتاخر. انت النهارده حريص قوي على الصف الاخير عشان تكون اول النازلين، بكره ممكن تبتلى انك لا تاتي الى المسجد اصلا، لكن احرص تعالى اول ما تدخل احرص على ان تكون في الصف الاول، ما تشوفش في الاول يبقى الثاني، ما فيش في الثاني يبقى الثالث. ولو يعلم الناس بحق ما في الصف الاول من اجر، يا جماعه الصلاه في الصف الاول ب100 جنيه، يعني هتطلع لك في اليوم ب500 جنيه، هي ايه رايكم؟ اظن الناس كلها تبقى في الصف الاول، اطباق يعني بعضهم بعضا، وهتجد بقى الخلاف، وهتجد يعني زي في الحرم مثل ما نرى في الحرم، الحرم بعض الناس يبكس لبعض في الصف الاول، بعض الناس يستاجر يبقى عامل السجاده بتاعته ومدي لواحد مثلا يعني هندي ولا واحد بنجلاديشي بيديله 150 ريال في الشهر على اساس ان هو يقعد ايه معسكر في المكان ده، يوم يجي هو بعد الاذان يدخل على الصف الاول، يوم الهندي راجع وهو واقف فين مكانه، فاصبح يؤجر الصف الاول في الحرم، يؤجر 150 ريال في الشهر او 200 ريال في الشهر، واخد بالك؟ لا احنا نقول سارع الى الصف الاول لكن بهمه عاليه، فلا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله. وليس هذا اصلا في الصلاه فقط، بل هو اصل في كل شيء، لا يزال اقوام يتاخرون عن الخير حتى يؤخرهم الله، لا زال اقوام يتاخرون عن العلم حتى يصابون بالجهل، عن الجهاد حتى يصابون بالبرود، عن معاني الامور حتى يكونوا في ذيل الناس. واما الهمه فانها تنتج التقرب الى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. في اخ يقول وصل الامر في مساله المقامات الموسيقيه، يقول وصل الامر الى ان قال احد الموسيقيين في شان المقامات، لما شاف بقى جماعه القراء كله عايز يقرا على المقامات، فقال هذه بضاعتنا ردت الينا.